أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى. وَنَاهُمْ سِرًّا وَعَذَابًا. وَيَا

فكان عقاب. فكيف كان عقاب أفمن هو أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصد عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من مثل الجنة التي وعد المتقون أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار صدق الله العظيم.